ماذا أخذنا البارحة؟ مكا نعم أخير أخير تصفية تصفية بنان يعمهون يتحيرون ويترددون هدنا أخذنا سابقا نعم أخي هدنا تبنا ورجعنا اكتب اليوم ما كفى التفاتر؟ شيخ أنت تقول كم صفحة للكلمات البداية؟ ما شاء الله. 60 صفحة. نجيب المزيد إن شاء الله. لكن الصورة تمسحونها يا أخوة. طيب اكتب يا أخوة الأنفال. الأنفال. الأنفال جمع نخل. جمع نفل وأصله الزيادة وأصله الزيادة نعم أي نعم الزائدة على الفرائض نعم نفلتك زدتك تقول نفلتك أي زدتك وهي الغنائم والأموال التي وهي الغنائم والأموال التي أخذت من الكفار قهرا أخذت من الكفار قهرا بقتال ذات الشوكة الكلمة الثانية ذات الشوكة الشوكة أي السلاح وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أي تودون نعم تحبون أن تكون لهم يحبون أن يكون لهم يحبون أن يكون لهم أي نعم طائفة العير دون طائفة النفير يحبون أن يكون لهم طائفة العير دون طائفة النفير التي فيها القتال بالسلاح التي فيها القتال بالسلاح وتحبون أن غير ذات الشوكة لكم تكون لكم ذات الشوكة النفير القتال بالسلاح والعير القاتلة شاقوا الله ورسوله شاقوا الله ورسوله نعم أي خالفوهما أي خالفوهما أي صاروا هم في شق وجانب صاروا هم في شق وجانب وأمر الله ورسوله في شق وجانب آخر وأمر الله ورسوله في شق وجانب آخر شاق الله ما معنى شاق الله يا أخوة يعني أمر الله في شق وهم في شق آخر أي خالفوا أم أطاعوا خالفوا زحفا أي زاحفين هذا حال والحال لا بد أن يكون مشتقا وصفا لا يكون مصدرا لكن يؤول بالمشتق أي زاحفين نحوكم أي زاحفين نحوكم لقتالكم، أي زاحفين نحوكم لقتالكم. والجيش الكثيف نقطة، والجيش الكثيف المتوجه يرى كأنه جسم واحد يسير ببطء، جسم واحد يسير ببطء ويزحف ببطء. لكثرته يعني. خمسة، إن تستفتحوا تستفتح فقد جاءكم، تستفتح نرجع إلى الصرف، تطلبون الفتح. ما الفتح؟ النصر. يعني هم المشركون كانوا يستفتحون يطلبون ماذا؟ إن تطلبون النصر لأهدى الطائفتين فقد جاءكم. اكتبوا أي إن تطلبوا النصر، إن تطلبوا النصر لأعلى الجندين، إن تطلبوا النصر لأعلى الجندين وأهدى الفئتين، لأعلى الجندين وأهدى الفئتين. تستفتحوا قلنا طلب النصر. طيب إذن هذه الكلمات الخمس إن شاء الله. هذا ماذا ذكرنا في الدرس السابق يا أخوة؟ حي ما يموت، قيوم لا ينام، قيوم لا ينام. طيب حي لا يموت، قلنا هذا الاسم يتضمن ماذا من الصفات؟ جيد، نعم أخي، يتضمن صفاته الذاتية. قيوم صفات الفعلية. إذن الذي يستغيث ويتوسل بهذين الاسمين يا حي يا قيوم، نعم، ينادي هذين الاسمين كأنه بجميع صفات الله الذاتية والفعلية. نعم يا أخي. طيب حي لا يموت، حياة الله متى تكون كاملة؟ حياة متى تكون كاملة حقيقية؟ أبا عبد الرحمن، لم تسبق بعدم ولم يلحقها زوال ولا فناء، وهذه هي حياة الله. هذه من جهة. من جهة ثانية أبا عبد الله، لا يعتريها نقص. حياتنا يا أخوة هذه الحياة القصيرة المسبوقة بعدم الملحوقة بفناء وزوال، يعتريها ماذا؟ مرض وهم وغم ومصائب. نعم، إذن هذه ليست حياة كاملة. قيوم، ما معنى قيوم؟ قيوم أبعد العظيم، القائم بنفسه، المستغنى عن غيره، والمقيم لغيره، المحتاج إليه غيره. نعم، قيوم. خير إن شاء الله. طيب يا أخي، خالق بلا حاجة، قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قوله خالق بلا حاجة، تلاحظون يا أخوة أن المؤلف رحمه الله ما جاء بهذه الألفاظ لأجل السجع، ليس غرض المؤلف صاحب العقيدة المباركة هذه العقيدة الطحاوية، لم يكن غرضه السجع يا أخوة. هذه العقيدة التي ارتضاها أئمة السلف علماء أهل السنة والجماعة، فلا يعقل أن يكون ماذا مراد المؤلف رحمه الله السجع، وإنما أراد معنى عظيما. فلما قال خالق قال بلا حاجة. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى حال الإنسان يا أخي، الإنسان ما يخلق الخلق الذي يقدر عليه، بمعنى ماذا؟ بمعنى تقدير الشيء، وبمعنى صنع الشيء، وبمعنى بناء الشيء، ما يبني شيئا وما يصنع شيئا، وما يحسن إلى أحد إلا لحاجته إليه أم لا؟ إلا لحاجة. لماذا بنينا المسجد؟ لحاجتنا إليه. لماذا تبني لك دارا؟ لماذا تصنع لك ماذا؟ تخيط لك ثوبا؟ لماذا تشتري مثلا مدفأة؟ لماذا ولماذا؟ أنت ما تصنع شيئا إلا لحاجتك إلى هذا الشيء، فأنت محتاج إلى مقتضى وأثر فعلك. الإنسان محتاج إلى ماذا؟ محتاج لمقتضى فعله ولأثر ماذا؟ لأثر فعله. لماذا تحسن إلى الناس؟ لحاجتك إليهم أم لا؟ لحاجتك إليهم يا أخي. ما هي هذه الحاجة؟ ألم يقل لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ نقول ومع هذا هو يحتاج إلى الناس. يأتي يوم يذهب صاحب المال بماله فلا يجد من يأخذ ماذا؟ من يأخذ منه الصدقة. هو بحاجة إلى الفقراء، ما يجد الفقراء، فأنت تحسن إلى الناس لكي تكسب الأجر من ورائهم. نعم. إذن الإنسان ما يفعل شيئا إلا لحاجته إلى ماذا؟ إلى أثر فعله. بينما الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق لحاجته إليه، هو لا يحتاج إلى الخلق. وفوق هذا وأكثر من هذا، لم يكتفي بالخلق فحسب، وإنما خلقك لغير حاجة ويرزقك أيضا لغير ماذا؟ حاجة. لا يريد منك شيئا، خلقك ورزقك. نعم. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، لكمال غناه وحمده، بخلاف من قلنا بخلاف المخلوق لا يصنع شيئا إلا لحاجة، ولا يرزق أحدا، بمعنى لا يعطي طعاما لأحد إلا إما يريد منه شكرا أو يريد من الله سبحانه وتعالى أن يجزيه على ماذا؟ على هذا الإحساس. إنما نطعمكم لوجه الله. شرط. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هذه يا أخوة ليست لام الحاجة. أنا اشتريت المدفأة لحاجتي إليها، لحاجتي، للتدفئة. إذن لام هذه لام الحاجة أم لا؟ لام الحاجة. بنيت الدار لأسكنها، إذن اللام هذه لام الحاجة. أما هنا ليست اللام لام الحاجة، وإنما هي لام الحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ يعبدون إلا ليعبدون. تعليل العلة. لكن العلة هناك نوعان: غائية، نعم، ولإظهار الحكمة فقط. هنا الحكمة ما هي يا أخوة؟ ليعبدون. قد يتبادر إلى أذهان بعضنا ماذا؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لحاجته إلينا، ما يريد منا أن نطعمه ونرزقه، ولكن يريد منا عبادة، هو بحاجة إلى عبادتنا. لماذا؟ لأن الآية ماذا قال؟ إلا ليعبدون. إذن هو خلقنا لكي نعبده، فهل هو بحاجة إلى عبادتنا؟ الآن سيأتي الجواب، جواب هذا السؤال من الحديث التي ذكرها الشارح رحمه الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أما قلنا البشر ما يفعل شيئا إلا يريد منه جزاء. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كيف كانت آلهة المشركين؟ كانوا يقدمون لهم لها ماذا؟ الأطعمة يا أخو. نعم. فالله سبحانه وتعالى بخلاف الآلهة وبخلاف البشر، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وليس الرازق فقط. ما الفرق؟ الرزاق صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، يعني كثير الرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأطلق هذا الاسم يا أخوة، لم يقل إن الله رزاق المؤمنين ورزاق عابديه. هو في الآية الأولى كلفك بالعبادة، قال: ما خلقتك إلا لعبادتي. ثم أخبر أنه لا يريد منك إطعاما ولا رزقا لأنه هو الرزاق. هو الرزاق لمن يعبده أم للمؤمن والكافر؟ الواقع يقول لنا لمن؟ للمؤمن والكافر. إن الله هو الرزاق لذا أطلق ولم يقيد للمؤمنين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق وذو القوة. ما الحكمة بارك الله فيكم في الجمع بين هذين الاسمين هنا مع العبادة؟ أن المشركين يا أخو، أن المشركين ما كانوا يعبدون آلهتهم إلا لغرضين، غرض النصر وغرض ماذا؟ غرض الرزق. لذا نفى الله عن الآلهة هذين الاسمين وهاتين الصفتين، أن الآلهة لا ترزق وكذلك لا تنصر. أما لا ترزق، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون، إن الذين تعبدون من دون الله، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، وأنتم ما تعبدونهم إلا لأجل ماذا؟ الرزق. هذا السبب الرئيسي، لأجل الرزق. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. انظروا يا أخوة، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق. قدم لفظ الجلالة، قدم الظرف عند الله الرزق للدلالة على الحصر، تقديم ما هو التأخير. عند الله أي لا عند غيره. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا ابتغيتم الرزق من عند الله ورزقكم الله جل وعلا، يستوجب منكم ماذا؟ واعبدوه، واعبدوا الله سبحانه وتعالى واشكروا له. اشكروا لله لا تشكروا لغيره، لأنه هو الذي يرزقكم. وكما قال سبحانه وتعالى لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، رزقا لا التجارة، فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ لأنه ما أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع الرزق، آمنهم من خوف جانب ماذا؟ النصر والقوة. إذا نعبد من؟ فليعبدوا رب هذا البيت لا غيره، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذان المقصدان يا أخوة هما مقصد ماذا؟ جميع العباد الذين يعبدون الله جل وعلا، وكذلك الذين يعبدون غير الله. ماذا تريد يا أخي؟ تريد رزقا وتريد أمنا، تريد الرزق وتريد الأمن. وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة تأتيها رزقها رغدا، رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف، الجوع والخوف. وهنا قلنا الآلهة كانت تعبد لأجل الرزق، فالله سبحانه وتعالى ما يريد منهم رزقا، وهو الذي يرزقهم. إذن فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. نعبد الله لأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، وإن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. طيب، أما النصر يا أخوة، أن الله سبحانه وتعالى نفى أن تنصر الآلهة عابديها. في آيات كثيرة بين أن هذه الآلهة لا تنصر، منها ماذا؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون، من الذي لا ينصرهم؟ الآلهة التي كانوا يعبدونها، نعم، ما ينصرونهم، بل يوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم. إذن قلنا المشركين يعبدون الآلهة للنصر وللرزق، وهما من عند من؟ ما الدليل؟ خرجنا، نريد أن نرجع إلى ما خرجنا، حيث خرجنا، الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين، الرزق من عند الله هو الرزاق، وذو القوة المتين، نعم، هو الله لا غيره. إذن هو الذي ينصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من دونه. قال يا أيها الناس، إذن قلنا ماذا يا أخوة؟ هذه فائدة. فائدة أخرى، يعني كثيرا ما نلاحظ يا أخوة، يقرن الله سبحانه وتعالى بين العبادة وبين الرزق، بين العبادة وبين كما في هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا هذا الاقتران بين ماذا وماذا قلنا؟ الرزق والعبادة، لأن الناس يا أخوة يعبدون من يرزقهم. ونلاحظ اليوم في عصرنا وقبل عصرنا وبعد عصرنا نرى في الواقع من وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعس عبد الدينار، عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. نعم، كل من يرزقهم ويرزقهم ويعطيهم دنانير الناس يعبدون هذا الشيء. بالأمس القريب كانوا يحللون الحرام ويحرمون الحلال ويعصون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله بسبب ماذا؟ كانوا يعتقدون بسبب ضعف إيمانهم وضعف يقينهم أن الرزق من عند فلان، خالق الله يا أخوة، وحارب الله ورسوله كما رأينا في الواقع. واليوم تحت شعار آخر وتحت ماذا؟ اسم آخر كذلك يشاق الله ورسوله، نعم، لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. فالرزق والعبادة، الناس يعبدون من يرزقهم، وعلمنا أن الرزق الحقيقي من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحكمة في الجمع بين الغنى وبين الحمد، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لم يكتفي بهذا، لأن كثيرا من الأغنياء يا أخي أنت فقير إليهم وهو غني، لكن ما يعطيك شيئا من غناه إلا وهو يمتن عليك، يمن عليك يا أخي، نعم، ويبطل صدقته بالمن والأذى، ولا تستفيد مما أخذت منه شيئا، لأن غناه ليس مقرونا بالحمد، غناه ليس ماذا؟ مقرون بالحمد. لا يعطيك وهو حامد وهو محمود على ماذا؟ على إعطائه وعلى رزقه. فالله جل وعلا غني ومع غناه هو ماذا؟ محمود على غناه. لكن كثير من الناس ليسوا محمودين على ماذا؟ على غناهم، بل هم مذمومون أم لا؟ كثير من الأغنياء يأخوا مذمومون، لأنه لا يستفيد من غناهم الفقراء. والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. انظروا نفس المناسبة والعلاقة بين العبادة وبين الإطعام والرزق. قل أغير الله أتخذ وليا، كيف غير الله أتخذ وليا؟ من جهة هو فاطر السماوات والأرض، ومن جهة أخرى أيضا وهو يطعم ولا يطعم، هو يطعم، إذن كيف أتخذ غيره وليا؟ الولي بمعنى ماذا هنا؟ بمعنى ناصرا ومعبودا. ولاية المعبودية يا أخوة، ولاية المعبودية لا مجرد المحبة، وإلا فنحن نحب إخواننا أهل الإيمان والتوحيد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قلنا سيأتيكم جواب لسؤال أوردناه. ما هو السؤال؟ أن الله خلقنا لا لحاجة إلى رزقنا، ولكن أراد منا العبادة، فهل هو محتاج لعبادتنا؟ نقول متى هو محتاج؟ إن ازداد بعبادتنا شيئا، وإن انتقص بماذا؟ بترك عبادتنا له شيئا. انظروا ماذا قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. إذن أراد منا العبادة لنا أم له؟ لأجلنا ولمصلحتنا أم لمصلحته هو؟ لمصلحتنا يا أخوة، لأجلنا، أنك بهذه العبادة تسعد في الدنيا والآخرة، بهذه العبادة تستقيم وتحيا حياة طيبة وتعيش عيشة هنية راضية، وبدون هذه العبادة حياتك تكون منغصة، حياتك تكون ضنكة، وحياتك تكون ماذا؟ حياة بهيمية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لا تعرفون كبيرا ولا ترحمون صغيرا ولا تصلون رحما، نعم، ولا تحسنون لأحد وتظلمون وتسفكون الدماء. إذن هذه العبادة، والعبادة أشمل من الصلاة والصيام يا أخوة، هذه العبادة التي هي الاستسلام لله والتمسك بالكتاب والسنة والدخول في الإسلام كافة في جميع ميادين العقائدية والعبادية والاجتماعية، نعم، والسياسية، لمصلحة من؟ لمصلحة العباد، لمصلحة العباد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذه العبادة لا تزيده شيئا، كما أن ترك العبادة لا ينقصه شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إذن عرفنا أن هذه العبادة لنا لا لله. ولذا يا أخوة، أن الناس بحاجة إلى عبادة الله، إلى عبادة الله أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب. لو يعلمون ويعقلون والله أنهم بحاجة إلى عبادة الله أكثر من الأكل والشرب، لأنهم إن تركوا الأكل والشرب أو إن لم يحصلوا على الأكل والشرب ماتوا ماذا؟ جوعا. ماتوا، أي ماتت أبدانهم. لكن إن تركوا العبادة يا أخوة ماتت القلوب أم لا؟ ماتت القلوب. والذي يموت قلبه أخطر حالا من ماذا؟ من الذي يموت بدنه. لأنك إن مت يا أخي بسبب الجوع وكن لكن مع إسلامك وإيمانك، إن شاء الله تبعث يوم القيامة وتدخل الجنة بفضل الله وكرمه ثم بسبب إيمانك. لكن إن مات قلبك يا أخي فأنت ميت في الدنيا قبل أن يموت بدنك، وكذلك بعد البعث يوم النشور أنك تدخل نار جهنم والعياذ بالله. إذن حاجتنا إلى عبادة الله أكثر من حاجتنا إلى ماذا؟ إلى الأكل والشرب. لكن الناس يا أخو مع الأسف لا يعرفون هذا الأمر، همهم بطونهم، همهم الأكل والشرب، أما العبادة فلا يعرفون قدرها. تأملوا يا أخوة، صلاة واحدة، صلاة العصر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حديث صحيح. من فاتته صلاة العصر فقط، صلاة العصر، فكأنما وتر، أي هو هذا الرجل الذي فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله. الخسارة التي أصابته بعظم خسارة ماذا؟ ماذا؟ فقد ماله وأهله، كل ماله وكل أهله. تصور يا أخي هذه المصيبة العظيمة، لو يخبرونك بأن كل أهلك قد ماتوا وقتلوا وكل مالك قد احترق، كم تتصور، كم مصيبة، تتوقع مصيبة عظيمة. فاتتك صلاة العصر، لماذا؟ لما لهذه الصلاة وغيرها من الصلوات وغيرها من العبادات يا أخوة، من ماذا؟ من الفائدة العظيمة لك في دنياك وفي آخرتك، لكن ما نعرف قدر هذه العبادات إلا يوم القيامة. من كان مكثرا منها ومحسنا لها سيجد ثوابها العظيم الذي يسر به، ومن كان مقصرا فيها سيرى ما يرى في الآخرة، ونسأل الله العافية. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. كل إنسان قاموا في صعيد واحد وينادون كل بلغته وبلسانه وكل لحاجته وفي آن واحد وفي مكان واحد، الأول والآخر، الإنس والجن. تصوروا يا أخوة ماذا قال جل وعلا: أعطيت كل إنسان مسألته. إذن هذه في قدرة من؟ في قدرة الله وحده لا شريك له. فتأملوا وتصوروا يا أخوة غباء بعض الصوفية والرافضة. الرافضة في كل أنحاء العالم كلهم يدعون عليا وحسينا وفاطمة، كلهم، ويعتقدون أنه يسمع وأنه الرافضي العربي حسين يفهم لغته، والرافض الإنجليزي يفهم لغته، والرافض الكردي حسين يفهم لغته، ويسمع جميع الأصوات وفي آن واحد، ولا يشغله سمع عن سمع، ويقضي جميع الحاجات. هذا من؟ هذا هو الله. وكذلك الشيخ عبد القادر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك غيره، يعني غير الله يا أخوة لا يقدر على هذا الشيء. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال: ما نقص ذلك، فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن رازق بلا مؤونة. إذا ما عندك مؤونة يا أخي كيف ترزق الناس؟ فالله جل وعلا يرزقك يا أخي ويعطي كل واحد مسألته. وقال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال تمام الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا الحديث يا أخوة أخرجه مسلم، بين لنا ماذا المؤلف والشارح في شرح هذه الفقرة: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة، وما هي هذه الحكمة يا أخوة؟ عبادته، يمتحننا بهذه التكاليف الأوامر والنواهي. فمن استجاب لله سبحانه وتعالى فله البشرى في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من استجاب لله يا أخي لا يموت جوعا، لأن بعض الناس يتصورون أنهم إن تفرغوا لعبادة الله واجتهدوا في طاعته سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيله أنهم ماذا تفوتهم خيرات الدنيا، وهذا ليس بصحيح يا أخوة، ليس بصحيح الأمور، لأدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل والواقع. أما الكتاب ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هؤلاء الذين أرادوا ماذا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وكذلك الطائفة الأخرى من هم؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ثم قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، يعني على من؟ لا على مؤمن ولا على كافر. فيا أخي لا تظن أنك إن تفرغت لعبادة الله واجتهدت في طاعة الله أنك تموت جوعا، لا والله، كلا نمد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي أيضا، قال الله جل وعلا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، وإلا أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. تنشغل لا تلحق بأي شيء، ومع هذا ما تحصل على شيء، تركض وراء الدنيا ولا يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك. بينما من تفرغ لعبادة الله أتته الدنيا وهي ماذا؟ وهي راحمة. يقول ابن حزم رحمه الله، يقول: هناك لذتان، لذة العالم في علمه والعابد في عبادته والمجتهد في طاعته، واللذة الثانية لذة الآكل في أكله والشارب في شربه والواطئ في وقته. يقول: أصحاب اللذة الأولى ما يفوتهم من اللذة الثانية شيء، صاحب العلم وصاحب العبادة يأكلون كما يأكل الناس ويشربون وكذلك ينكحون، بل بالعكس من فضل الله، أهل الدين هم الذين لهم الطيبات في النكاح وكذلك في الملبس وفي الأكل وفي الشرب. نعم، ومن يجرى على الثاني غير أهل الدين؟ أليس كذلك؟ نعم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى تطبيقا للسنة، ونسأل الله أن يعين الكل على العدل والتقوى. الشاهد ماذا يا أخوة؟ فصاحب اللذة الأولى، لذة العبادة والعلم، ما تفوتهم اللذة الثانية. أما صاحب اللذة الثانية فاتتهم ماذا؟ اللذة الأولى، يأكلون ويشربون كما تأكلون العام، والنار مثوى لهم، ونسأل الله العافية. إذن يا أخوة، خلقنا الله لعبادته لا لحاجة إلينا، وهذه العبادة لمصلحتنا لا لحاجة الله إليها، ويرزقنا. فالواجب منا ماذا؟ أن نشكره جل وعلا وأن نعبده، ونسأله التوفيق، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اكتب يا أخي، إن كنت تريد نصا فآتيك به غدا إن شاء الله، وإن كنت تريد بالمعنى حتى أملي عليك الآن. اكتب يا أخي: اللذة لذتان، لذة العالم في علمه الأولى، ولذة العابد في عبادته، والثانية لذة الآكل في أكله والواطئ في وطئه. فأصحاب اللذة الأولى يشاركون أصحاب اللذة الثانية في أطيبها، أطيبها. أما أصحاب اللذة الثانية تفوتهم الأولى وتنقطع عنهم الثانية. هذا معنى كلامه، ليس بالنص يا أخو، والله أعلم. وجزاه تنقطع عنهم الثانية. يا أخوة، مسألة فقهية. أهل هذا المسجد، الإخوة الذين يصلون في هذا المسجد دائما، يعني في الأوقات الباردة يرغبون في الجمع بين المغرب والعشاء. الباردة يعني هذه الأيام التي هي خارجة عن العادة، لا أي بل. فإذا نجمع بين المغرب والعشاء، كيف تأتون أنتم بالنسبة للطلاب الذين يحضرون الدرس؟ تفوتكم الجماعة هنا، لأننا نصلي مع المغرب إن فعلنا، وكذلك كيف الدرس. فهل أهل المسجد يصبرون على أداء كل صلاة في وقتها ويتركون هذه الرخصة التي هي رخصة لهم حقيقة، يعني حقا على ماذا؟ بقاء هذا الدرس. أم تريدون هذه الأيام، أيام البرد الشديد، تؤجلون الدروس؟ لا لرغبتي، أنا ما عندي مانع، الحمد لله مستمر، ما عندي إشكال، الأمر لكم. وكذلك الإخوة الذين يشق عليكم يا أخوة المجيء هذه الأيام، نؤجل بعض الأيام، والأمر لكم، لا لي الحمد لله. نعم. كيف نعلم؟ صحيح. صحيح. إلا إذا نزل رجما مغربي. نعم. درس وراء المغرب. نعم. تأجيل ما يفيد. ها. نعم أقول. نعم أقول. نعم أقول. إن شاء الله نمشي عليه. جزاك الله. صحيح. أن هذه الأيام يعني عندك رخصة ثانية، في نعمة من الله سبحانه وتعالى، إما الصلاة في الرحال أو الجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلاتين تفوتنا يعني خيرات حقيقة. أما صلاة الرحال الذي يشق عليه المجيء يصلي في بيته وله الأجر إن شاء الله تعالى، لأن هناك رخصة، ونحن نحضر إن شاء الله لكي نستمر في دروسنا إن تريدون الاستمرار. نعم أخي. أو يأخذون رقم موبايل في المسجد. هذا مو واحد اثنين يا أخي، العدد كثير ما شاء الله. يقابلون يوميا. نعم. نعم. احنا ما قدمنا للمغرب، ما وافقوا. لا لا، بعد العشاء ان شاء الله. ايه بعد العشاء خير ان شاء الله. طيب بارك الله. اما الاخوة الذين يأتون للعلم للدرس يتحملون ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضل يا اخي. ما تكلم عن الملاعب؟ قالوا لا، لو كانوا هو وما خلقت الجن والإنس. ما شاء الله. الحمد لله. أها. جبالك نعم.